أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويكني اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا نسألك علما يقربنا إليك، ونعوذ بك من علم يباعدنا عنك. برفع صوتي. هذه نعم. نعم. اللهم نسألك برحمتك، ونسألك بحمدك أن تكتب لنا من هذا العلم خيره وتمامه وبركته، وأن تجعله قرباننا إليك، وأن تعيننا أن نعمل بما علمتنا. وأعذنا اللهم من علم لا يعمل به. آمين. كنا عند أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهذا اليوم 18 من شعبان، وهذا الدرس 18 من شعبان من العام 33. أولئك أصحاب النار. كنا أين وصلنا الدرس الفائت؟ كنا نتكلم عن النار. عن لا اللي قبله. طيب ايوه، لعلنا وصلنا وقفنا عند ان وجدنا في سورة صاد ان قال الله تبارك اسمه: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فقلنا وجدنا في الكتاب أصحاب النار ووجدنا أصحاب الجنة، ولكن وجدنا أهل النار ولم نجد أهل الجنة. فهذا سؤال، لما كانت كذلك؟ ليه في كتاب الله أهل النار وليس فيه أهل الجنة؟ قلنا لكم إذا أردت أن تدرس آية من لازم إحسان درسها أن تنظر السورة التي كانت فيها، هذا لازم. الذي يدرس آية متفردة في آيات ليست من المثاني، يعني لم تقل إلا مرة هذه منها وهي في سورة ما، فالذي يريد أن يدرسها بمعزل عن أين كانت هذا لا يعقل، وأن يهدى عسير إلا أن يشاء الله. فهذه في أي سورة كانت؟ صاد. بالتالي من الأصل أن تجد عونا وهداية من سورة صاد يشير ويقدم لمثل هذا. مثلا في سورة صاد، وأكثرنا أن نذكر فيه، صاد كثير فيها على الصبر، تذكروا صاد والقرآن ذي الذكر، تنتهي الصفحة الأولى على رأس الصفحة: اصبر على ما يقولون، صحيح؟ قبلها: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا الذي يقول عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب واضح أنه استوطن هذه ورضي بها واطمأن بها وصار من أهلها. ولو أنه يؤمن شيئا قليلا بالآخرة وبعذاب الله ما قال عجل لنا، يعني لا يقول عجل لنا إلا من اطمأن ألا عذاب. ومرة قلنا ماذا يعني عجل لنا قطنا أخوانا؟ ظهر هو هذا ما يستحقونه معجلا، يعني القسط أخوانا، قسط القسط كما قلنا في العدل والقسط، القسط إنفاذ العدل. فهو يقول عجل لنا قسطنا، ولكن يظهر أن القسط إذا عجل صار قطا، هو نصيب بقسط بعدل يعجل. ولاحظ هو أقصر من قسط قط. متى حذفت صارت أعجل وأقل. عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ثم رأينا فيها اصبر على ما يقولون، ثم يثبت الله قلب نبيه عليه الصلاة والسلام بأمثال الأنبياء على رأسهم داود. اصبر، اسمع، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. ذا الأيد شدة، في نفس الصورة أولي الأيدي والأبصار. فصبرهم ليس عن ضعف ولا عن جهل، صبرهم عن أيد ومكنة وعلم. إذا اتفق هذا لك صار صبرك محمودة. أما أهل النار اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، السائر الحمير والمجاهيل من هذا الباب. شيك أخوانا، إنما الصبر لا ينفعك إلا إذا كان احتسابا، ولا يكون احتسابا إلا بعلم. اتفقنا؟ فعندك الآية الأنبياء كما قال الله في آخر هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. عندنا داود، وراءه سليمان، وراء سليمان أيوب في الصورة، والصورة كلها على الأوبة، الصورة كلها على الأوبة. ما كانت الأوبة بتذكر أخواننا لما درسناكم؟ أن تريد الدار الآخرة. وضرب الله لنا مثلا من أوابين صابرين. وأنت حقيقة لا تؤوب ولا تكون أوابا إلا أن تصبر على الدنيا ابتداء. ما في حدا أواب وقد عب الدنيا عبا؟ في حدا أواب ولم يصبر عليها وسقط فيها وابتلع فتنتها وعجلها وعاجلها؟ هذا أواب. شيك أخوان، تذكروا صلاة الأوابين أخوان، تذكروا صلاة الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، هذا أعلى وأكرم وأعز وقت عمل عند ابن آدم. هذه الضحى وما قبل الزوال بقليل، هون الناس نائمون ولا عاملون زي ما بيقول، هذا وقت الشغل عنده اللي هو في القرآن لعب وله. فصلاة الأوابين حين يكون الناس منكبين على دنياهم فتأتي أنت فتصلي، فواضح أنك لو أردت الدنيا لاشتغلت ولهوت مع الناس، ولكن أراد الآخرة فظهر عمله بالصلاة. ثم ضرب الله لنا الأمثال بالأنبياء، ففيها أيوب: إنا وجدناه صابرا، الصورة واضحة على الصبر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. كذلك سمى الله لنا فيها نفرا من الصالحين، قال: إنا أخلصناهم بخالصة، بخالصة في قراءة بخالصة ذكر الدار، وفي قراءة بخالصة ذكر الدار. في الحالتين أن الله علم أنبياءه أن يدعوا ويزهدوا بهذه وأن يريدوا الدار الآخر. هذا من الأوبة. جيد، فبالتالي من كان أوابا من أهلها، الأواب من أهل الدنيا. لا. طيب، المطمئن بها الراضي بها كما قال الله في أول سورة يونس: إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها شوف الرضا والاطمئنان، فواضح أن هذا ليس من أهل الأخ ولا ينبغي له. أما رجل كنبي الله عليه الصلاة والسلام يكون مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة، هو قال كمستظل تحت شجرة، قال كراكب، مجرد أن قال راكب هذا ثابت أم مرتحل؟ فاضح. قال راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كن في الدنيا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كأنك غريب أو عابر سبيل، واضح أنك الآن لست من أهلها. الكفار الآخرون كما قال الله في أول سورة، في سورة إبراهيم، إن الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخر، فوين بيكون عللهم؟ لاحظ، استحبوا الحياة الدنيا على الآخر، هذه رأس العلل يا أخوان، رأس العلل هذا. فهذا الذي استحبها صار من أهلها، كذلك الذي آب إلى الآخرة فلم يعد من أهلها. ففي سورة صاد التي جعل الله فيها المثل المباركة اللي هم الأنبياء أوابين صابرين، وفي أولها عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب مقالة الكافرين، في آخرها قال الله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. لأنه لما كان الأنبياء، مين اللي كان ضد للأنبياء؟ الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وكفروا الله. جيد، في سورة صاد في آخرها نسمع كلام الشيطان مما علمنا الله. تلاحظ أخواننا في آخر صاد قال الله وإذ قال ربك للملائكة قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. من ماذا يا أخوانا؟ طين. فواضح أنه هذا أهل الدنيا أخوانا، هذا الطين أهل الآخرة ولا أهل هذا التراب؟ يعني أنت مخلوق من ترابها وطينها، فأنت في الحقيقة ابن هاي، أنت من هذه خلقت ولم تخلق من طين من جبلة الآخرة، أنت من هذه. شريك أخواننا في آخرها قال الله خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وراها الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، اسمع، إلا عبادك، صوبوا انتبهوا، إلا عبادك منهم المؤمنين، إلا عبادك منهم المتقين. طب إلا عبادك الأولياء، إلا عبادك منهم المخلصين، منهم المخلصين. قراءتين، ما تقولوا زي المشايخ الكبار اللي بيعرفوا كل المذاهب والمجاهل والمناكير ولا يعرفون أن الرحمن أنزل علينا المخلصين المخلصين. وإحنا مرة قلنا كيف تكون مخلصا وكيف تكون مخلصا، وإنت لا تستطيع أن تخلص حتى تخلص، صحيح؟ ففيها انتبه الشيطان ماذا قال؟ إلا عبادك منهم المخلصين المخلصين. من المخلص أخوان؟ لا تستطيع أن تكون مخلصا يعني تريد الله والدار الآخر. مين المخلص؟ عمل عملا أراد به الله واليوم الآخر، شئت. أما الذي عمل عملا للدنيا هذا إخلاص؟ ما بتقدر تخلص وعملك للدنيا، فواضح أخلاص أنت أواب، واضح شئت أخوان. هذا المخلص لا طاقة للشيطان عليه، لأن ميدان الشيطان الذي يربح به ويغلب فيه الدنيا بزينتها وحليها وزخرفها، فإذا اشتهيت شيئا من هذا غلبك بسهمه وشاركه. أما إذا أبيت وزهدت ما بيعرف يكمل المال. انتوا لاحظوا يا اخوان، انتوا لا تستقلوا أنفسكم. ليه يا اخوان؟ تظن أنك لست يعني بخير يعني بالجبلة اللي احنا فيه. تلاحظ الساعة في ناس اليوم، الساعة في بيت المقدس، في بيوت حيث كره الله، الناس الآن في بيوت كرهها الله غضب الله عليه، حيث يشرب الخمر والفواحش. لا لا، الأسواق يعني الأنبياء يمشون في الأسواق، إنما الخمر والفواحش في ناس فيها. أنتم من الإخوان يعني الآن ما ذهبتم ولا بتذهبوا ولا بتفكروا تذهبوا بحمد الله. أنت ما تستقل هذا، هذا خشية لله وإخلاص، لا تريد هذا. ليه؟ أردت الدار الآخر وصبرت على هذا ابتغاء مرضات الله. في اللحظة إذا اشتهيت هذا أمكنت الشيطان من عنقك. في اللحظة اشتهيت ثم بدأت تصرح وتسعى صرت له ركوبا. إنما ما يفعل الشيطان بأحدنا لا يريد شيئا من هذا، شوف كيف تعمل معه. إنما رجل يشتهي ويسيل لعابه على هذا، ما بيلزمش أن يجتهد عليه الشيطان، فقط يشير إليه. شيك يا أخوان واضح؟ إنما أنت بحمد الله برئنا من هذا، فيه بقي لنا هنات وهنات، فترى الشيطان يغلبنا بهذه. صحيح؟ في اليوم يعني عندي هنا وعندي زلة ليست عندك، فالشيطان عليك فيها ضعيف وعلي فيها قوي، بما ليست بقوته بضعف. في اليوم الذي أزهد ولا أريد ما بعرف أسوي شيء، كما قال الله في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. اسمع: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. في سورة سبأ اسمع: كبر الله، وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اسمع: ولقد صدق، ولقد صدق، صدق يعني قالوا صار، صدق أوقعها. قلت لك كيف تكون صديقا إذا أنفذت عمل الأنبياء؟ في فرق، قال النبي فأنت قبلت آمنت، هذا تصديق. الصديق من أخذ عمل النبي فثبته، صدقه، أوقعه يعني جعله حقا. لما إبراهيم رأى رؤيا آمن يعني صدق الآن أن الله قال. اسمع: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. طب ما هو مجرد أن إني أرى في المنام أني أذبحك، فلما أسلم وتله للجبين، ما واضح أنه صدق، ولكن أين قيل صدقت لما تله للجبين؟ فهذا إنفاذ الأمر، هذا الصديق. واضح أخوان؟ فيما تحب ولا فيما تكره؟ يعني الصديق الذي أباح الله له الحلال من النساء فتلذذ بهن، ولا الذي عرض الله له ما يكره من القتال ومن الأوامر ففعل ابتغاء مرضات الله، مين الصديق منهم؟ لا حقيقة ذاك اللي فعله وهو يشتهي ما دافع نفسه بشيء، بالعكس سبقته نفسه، هذاك جر نفسه من رأسها ولحيتها. شيك يا أخواننا؟ طيب: إلا عبادك منهم المخلصين. وقلت لكم يا أخواننا لما الشيطان قال فبعزتك، ليه أقسم الشيطان بعزة الله؟ هذه اسم يعني عزة الله، هون بعزتك اسم، ليس اسم يعني هون بما أقسم الشيطان. أنا الآن اسمعوا هذا اللي سأعلمكم إياه الآن، هذا من قبيل يعلمان الناس السحر، الناس السحرة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فيه، فهذا بدي أعلمك إياه حتى لا يصيبك لوثة السحر ولا مس السحر. هلا هون عند الأميين فبعزتك، ما هي بعزتك؟ الأميين بيقولوا تلاحظ أنا يعني عفو كثير من الأميين سألتهم عزتك مش عارف شو ما في، وهذا ليس جهلا، هذا علم. عزتك عزتك عند الذين أخطأوا وأصيبوا بالمس قالوا عزتك. الشيطان الآن يقسم بالصفة، لأنه يعني عندهم لا ينعقد اليمين إلا باسم من أسماء أو صفة كما يقولون من صفاته. أعذتكم بالله أن تقولوا ما لم يقل الأنبياء، فهذا ليس بشيء. فأقسم الشيطان بعزة الله، سيسألك أحد السحرة طيب ما هذه العزة؟ كله إذا أجبت أجيب من نفسي، فإن أجبت من نفسي قلت في القرآن بغير علم، وإن أجبت أجبت من نفسك أم من نبي؟ فإن قال من نبي قل هاتي ما زلنا نبحث، وإن لم يأتي بنبي قل هذا أنا وأنت في الجهالة سواء، فلا تجب، ما فيش داعي تجيب. فعندهم هذه العزة يسموها إخوانا، أنا وأقسم بالصف، عندهم لا ينعقد اليمين إلا باسم أسماء أو هكذا يقولون، وهذا كله اللحن لا شيء. إنما هذه سيقول لك فماذا تسميها؟ كل لا أسميها، كل سماها النبي، هو يعلم أن النبي لم يسميها وجايين يسألني أنا، أو سيسميها هو الغلام شيك أخوان. إنما الشيطان إبليس ليه قال فبعزتك؟ ليه ما قال له فبقوتك، بوحدانيتك، بوحدانيتك، زي ما بقوله بربوبيتك، كما زي ما بقوله كيف على اللحن هاي ربوبيتك، هذه التشاكيل شوفوها فصاحة، الذات الإلهية هيك بقوله. طيب ذات الله حق، الذات الإلهية لحن. طيب ليه قال بعزتك؟ هذا من الشيطان شهادة أنه لو لم يشأ الله لا يفعل يقدر. فلما قالوا فبعزتك لأغوينهم، العزة في كتاب الله المنع الغلبة، لا يغلب على أمره أبدا هذا العزيز. قلت لكم في سورة يوسف مين كان العزيز اللي كانت بيده الخزائن، فما بتاخذ شيء إلا كما قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. هو يعطي بعلم ويمنع بمشيئة، هذه عزة. بل الذين كفروا في عزة وشقاق منع، وما ذلك على الله بعزيز بممتنع، واضح أخواننا؟ فلما قال الشيطان بعزتك أي إئذن لي، لأنه إن لم تأذن لا أستطيع أن أفعل شيئا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه عزة، إلا من اتبعك من الغاوين، لأن الله أخرج هؤلاء من ولايته، أما الذين في ولاية الله هم في العزة، بالتالي لا يقدر عليهم إبليس ولا أحد في الملكوت، واضح أخوان؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم آيات شباب. أيوة نعم بورك فيك. فلما قال الشيطان قال لما قال تبارك اسمه قال ولقد صدق، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، اسمع ما أعظمها، إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. اسمع يعني الفتنة التي جعلها الله في الشيطان يفتن فيها، اسمع ليه، إلا لنعلم، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. اسمع وربك على كل شيء حفيظ، يعني حتى لما فتنك بالشيطان لا يفتن الشيطان أحدا لا يريده الله، هذه عزة وحفظ. فهو لما قال لك وربك على كل شيء حفيظ، ما افتتن بالشيطان إلا من هو أهلها، كما قال الله في آخر الشيطان الرجيم الصافات إنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، واضح؟ اتفقنا أخوانا؟ فإنما الآية المباركة وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم، فكانت الفتنة إلا ليعلم الله، طبعا الله يعلم، ولكن يعني علم الله تبارك اسمه علم قضاه قبل أن يكون شيء، ثم تبارك اسمه يوقع قضاءه كما شاء، وهذا علمه وهذا علمه. واضح؟ يعني ما للبشر أن يأتيك من ورائك؟ تلاحظ هذه الفطرة، ليش بيجيني من وراي؟ لاحظوا في ناس بيجي بوقف وراك، هذه فطرة. ليش جاء وقف وراك أخوان؟ هذه فطرة، هذا صغير ما حدا علمه. ليش أجي وراك؟ هو الإنسان يريد أن يراك ولا ترى، هو بدي يعرف مين أنت ولا تعرف من هو. هذا من ومنعا وهات، إن الله كره لكم ثلاثة، منعا وهات، بالنسبة منك يأخذ كل شيء، منه منعا، منك هات. واضح؟ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. فواضح أنه الإيمان بالآخرة من الإيمان بالله، وجمع الله هذا وهذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قرأناكم مرة أخواننا هذه البقرة، أول ما تفتح كبر الله، اسمع ما أكبرها وأكرمها، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. اسمع الكلمات، يعني ما أيسرها وما أقلها عددا وما أثقلها ميزانا. اسمع، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. مع أنها الآيات يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولكن لما سمى الآخرة ماذا اشترط لها؟ قال وبالآخرة هم يوقنون. هلا إذا اجتمع لك هذا الإيمان وهذا اليقين بالآخرة، اسمع، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اقلب الصفحة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من أين يأتي الفساد؟ لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالله. آمن بالله واليوم الآخر وخذ صلاحه. واضح أخوان؟ إن ربي على صراط مستقيم. طيب، فتبين لنا، كنت سبأ يا أخواننا، سبأ من تعرفون من سبأ؟ سبأ رجل ولا امرأة؟ أمة ولا أرض؟ أرض ولا امرأة؟ أيوة، سئل نبي الله، قالوا له أرض أم امرأة؟ قال لا، أرض ولا امرأة، رجل ولد له 10 من البنين، تيامن 6 وتشاءم 4، يعني 6 راحوا على اليمين و4 شمال، وسمى 10 قبائل وشعوبة، سماهم عليه الصلاة والسلام. في علم كثير النبي ما بتكلم، سألت هي أجاب، هذا ليس من العلم واجب البلاغ، هذا من الرحمة، سألت هي أجاب، إنما كل ما وجب أن يبلغ قال قبل أن تسأل ابتداء. جيد، ولكن نعلم من سبأ مين؟ الملكة اللي بيقولوا عنها الشباب بلقيس، شيء اللي فيه لها العقيدة التي تزال بها الشعر، في إحنا أهل بيت المقدس ما أعرفش أنا برا ماذا يسمونها، في اللي يسموها الحلاوة أو النورة تستعملها النساء، عندنا في فلسطين في الأرض المقدسة نسميها العقيدة، هذه تصنع للنساء تزيل بها، إلي مأرب كبير في الحديث، لا أريد به ما كذبوا به على سليمان، مأرب سليمان بالنورة والسموها العقيدة، كان أي أن يعني يزيل الشعر عن ساقي الملك، أما أنا مأربي شيء آخر. فعندنا في بيت المقدس يسمونها العقيدة، يمكن في برا العقيدة شيء آخر، عندنا في بيت المقدس العقيدة بيستعملوها لهذا. وفي عندنا أجود أنواع العقيدة سموها عقيدة بلقيس، لأنهم يتهمون سليمان أنه صاحب براءة الاختراع في هذه النورة والحلاوة. هذا تجدون أخواننا يعني هذا عزو، لأن أردكم إلى المصدر، تجدون هذا في كتاب الجلالين في الآية 44 من سورة النمل. فتتأكد ارجعوا لسورة الجلالين تجدون ماذا قال العلماء الأكابر على سليمان عليه الصلاة والسلام، أنه أتى بها فاستشار الشياطين كيف يزيل الشعر فأنتجوا له العقيدة. فعندنا أهل بيت المقدس هذه العقيدة. أنا اللي أعلم أنه برا بيتكلموا على العقيدة شيء آخر، مش فرق كبير. عجيب حال الناس. أين كنا؟ سبأ. هلا ما لها ملكة سبأ؟ إحنا ما قلنا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. طب هاي سورة سبأ، ماذا في الآخرة؟ اسمع سورة سبأ، اقرأ الصفحة الأولى الثانية على رأسها. إن الذين بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فوين المصيبة من هاي؟ لو الناس الآن يؤمنون بالآخرة، لو المسلمون اليوم الثوار يؤمنون بالآخرة لاختلف الوضع. لو أهل بريقة وأهل برقة والإقليم الشرقي والغربي اللي كلهم قاعد على برميل نفطه يؤمنون بالآخرة لما سودت مقاعدهم من النفط. شك يا أخواننا. إنما هذه سورة سبأ. سورة النمل فيها كشفت عن ساقيها، والحق ما قال الله، والكذب ما قيل من الزيادات من العقيدة والنورة. أول سورة النمل اسمع، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. ففي سورة سبأ وسورة النمل في أصل الإيمان بالآخرة، قيل لها ادخل الصرح صريح، دعك مما يقال في التفاسير، دعك. ليه دعك؟ يعني الإمام العلامة رحمه الله القرطبي، أبو عبد الله القرطبي الأندلسي صاحب التفسير الكبير رحمه الله، روى حديثا نسبه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها سألت النبي، وأعيذكم أن تصدقوا الكلام كذب، سألت النبي عليه الصلاة والسلام ساقايا أحسن أم ساقا ملكة سبأ؟ الحديث مكذوب، قال ساقاك في الجنة أحسن من ساقيها. نعم معلش احكي يعني على عائشة، احكي على نبي الله، بس ما تتكلم على العلماء، احكي على سليمان طلعوا شاب يعني مراهق داير ورا ما يجوز، أم بس ما تتكلم على العلماء الله يجزيك لحومهم مسمومة. نعم لو لحومهم مسمومة كان مت قبل 100 سنة أنا لو لحومهم مسمومة كان أنا مت قبل 100 سنة بمئة نوع من السرطان، ولكنني ذببت عن أنبياء الله فلعل الله يحفظني بهذا. طيب قيل لها ادخل الصرح، اسمع اسمعوا كبروا الله، سأقرأ. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي. رأت شيئا صريحا، قالت رب كيف عرفت أنه ربها؟ إني ظلمت نفسي، تدبروا، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اسمع قلت لكم يا أخواننا الإسلام في القرآن كله بالأمر، الإسلام أمر، يعني أمر محمدا بالإسلام، أمرت أن أكون أول المسلمين، نوح قال أمرت أن أكون من المسلمين، إبراهيم قال له ربه أسلم، إسلام يا أخوان أسلم تسلم. يعني لما النبي كان يرسل أسلم تسلم هذه كانت يعني مداعبة مناغشة، وإلا فإن خيلي تطأ أرضكم. فالإسلام أصلا من فوق، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها، ولما أقول لك يا أخي طوعا يعني يعرض عليك فتختار هذا الطوع، كرها جبرا. واضح أخواننا؟ طيب الشاهد في الأمر قرأنا، قالت أسلمت مع سليمان، ولاحظ سليمان من سلامة، من قصة سليمان والنمل كلها مع المرأة لا تجد كلمة إيمان أبدا. سليمان قبل يأتوني مسلمين قالت أسلمت، ما قالت أمنت. فرعون قال أمنت، هذه ماذا قالت؟ أسلمت مع سليمان في علم، قبلها بآيتين صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، قبلها بآية وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فمن علم أسلم، ولكن أي علم؟ الذي علمته هي وعلمه سليمان، والصرح عليه دليل. طبعا ليس كما في الكتب، الصرح كان حاطط فيه سمكات وضوء وكشاف زي ما قال عمر عبد الكافي، كان ضوء وكشاف وحوت وراح نام في أول صدر القصر، قال واتكى ونظر من طرف خفي. شو هاد نور الشريف مش حيعمل هذا الكلام؟ الآية التي تليها اسمع، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. استمر بسورة النمل وراءها اسمع، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. أزل العمى بصرح صريح يسلم من كان كملكة سبأ كما أسلم سليمان. أخونا بيقول إيش؟ إذا شاء الله من درس، ولكن تدبروا ودعكم من القيل والقال. أخوان الصرح أمر عظيم عظيم. يعني أقولكم أخوان، في الكتاب أكرم رجلين نبيين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، أسلما أمرا بالصريح، أمرت أن أكون أول المسلمين. إبراهيم قال له ربه أسلم، فنبيان كإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام يسلمان بالأمر والوحي والرؤية، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ويأتي محمدا جبريل، ثم يسلمان، ثم تجد في غافر اسمع قل إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، جاءني البينات وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أمر بعد البينات، هذا مين؟ نبي الله، بينات وأمر أن يسلم لرب العالمين فأسلم. أما الملكة فرأت حيتان سمكات فأسلمت لرب العالمين. أيهما إيمانه أعلى؟ هذه بمجرد سمكات أسلمت لرب العالمين، أما الرجلان العليان المكرمان أسلما بالأمر والبينات. كيف؟ إلا أن تسلم بشيء من مثل هذا، بالبينات والأمر اسمع والإيزاع. الإيزاع أخوانا في سورة النمل أكثر ذكر في القرآن، أوزع يوزع إيزاعا أي ألزم يلزم إلزاما. سليمان قال أوزعني، فالمرأة هذه أوزعت قالت ربي. كيف تقول ربي؟ اقلب الصفحات، لا تعرفه، لا تعرف، ما في شيء. سليمان ما كلمها ولا كلم، أتينا بالعرش ادخل الصرح قالت ربي، مين كلمها؟ كيف عرفتي؟ إلا أن يكون الصرح صريحا جدا فترين ما يرى من إذا رأى أسلم مش آمن الملوك. واضح أخوان؟ هذا كله فقط حتى يعني بإذن الله فقط نغسل الحلاوة والنورة والعقيدة التي جعلها المتقولون. قالت الجن، الجن وكتب الله مقالتهم وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، في قراءة وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. قالوا هذا لأنهم رأوا كذب الإنس والجن، وأنا رأيت كذب الإنس والجن. عقد حلاوة على الأنبياء بيقولوا لي تتكلمش على المشايخ. ليش وأنا يعني كنت عصفورة أخي؟ ما هو أنا وياهم رجال أخي. طبعا رجال يتكلمون على الأنبياء ولا يردهم أحد، تراجعهم فيحملون لك الشفافيد والسكاكين، ولكن غلبت بقوة الله. كبروا الله. أين نحن؟ اسمعنا سورة النمل كيف بدأت؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخر، فالإيمان بالآخر أخوانا والإيمان بالله فرقان، حدثتكم فيه. آمن بالله واليوم الآخر، اسمع، قال الله أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. الفرقان هدى أخوانا وبينات من الهدى والفرقان. ما هو إذا فرق لك هداك، ما هو إذا اختلط عليك ضللت، فرق له يتبين له شيك أخوانا. فإذا آمنت بالله واليوم الآخر جعل لك فرقانا في صورة الأنبياء. قال الله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. اسمع انظروا أين قال الله الضياء، انظر هذول تعالوا المعجزات، قل له أين قال الله في كتبه ضياء؟ للتوراة. وقل لهم ما الفرق بين الضياء والنور؟ هذول أهل المعجزات. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فرقان لمين؟ الذين يخشون ربهم ويشفقون من الساعة. فإذا اجتمع لك هذا صار لك فرقان وهديت. الذي لا يؤمن بالآخرة لا تبالي بعمهه وعماه وضلاله، ارقبه. في النجم قال الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. لما قال إن الكافرين لا يسمون؟ ضلالهم أن يسموا الملائكة تسمية الأنثى. من وين؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. ولو أن العبد آمن بالآخرة للزم أن يؤمن بالله، لأنك لا تؤمن بالآخرة حتى تؤمن بالله شيك أخواننا. فلو آمن بالآخرة اقتضاء صالح عمله شيك أخوان. انظروا القرآن، هاي أول أربع آيات قرأتها، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل بالآخرة من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من أول الكتاب قال لك يقين، هات يقينا بالآخرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ينزل الكتاب ويستبين الأمر، واضح أخوان؟ فمن لم يجتمع هذا له لم يجتمع له شيء، أن يؤمن بالله واليوم الآخر. كم بقي أخوان؟ منيح الحمد لله، كبروا الله. فقلنا أنا ليه قلت لكم هذا؟ سورة النمل وسبأ، ومن أولها بيّن الله لنا أن علل ضلال الناس الآخرة. فلو آمنوا بالآخرة لهدوا شيك أخوانا. ملكة سبأ يعني اسمع، في أول سورة النمل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة اسمع زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. قلت لكم ما هو العمه؟ العمه العمى في العين في البصر، والعمه في البصيرة. العمى يعني الله يعني يذكره في البصر والبصيرة، ولكن العمى بين في الضلالة، يعني تكون ذا عين وبصر وتكون في عمى. من أين يأتي العمى؟ من الذين لا يؤمنون بالآخرة. فماذا جرى؟ زين الله لهم أعمالهم. الهدهد أتى فقال زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إنما ما زين لهم أعمالهم حتى صدهم عن الآخرة. فلو كانوا يؤمنون بالآخرة لكفوا الزينة لما بنو إسرائيل اتخذوا عجلهم عاجلتهم الدنيا، كانت العاجلة والعجل زينة. فاسمع الآن ماذا يتشرب بماذا؟ الزينة والعجل. فلو كان إيمان بالآخرة لا يزين لك، ولا تكون عجل ولا عاجلة. فهمت أخوانا؟ انتبه منيح، انتبه منيح. بما زينوا يعني يتزين لك أنك لا تؤمن بالآخرة، فإذا لم تؤمن بالآخرة سيتزين لك. منيح؟ الآن عجل بني إسرائيل وعاجلتهم هذا ضد الآخرة، مما كان من الزينة. شيك أخوانا؟ المصيبة إذا اجتمعت الزينة والعاجلة والعجل بفكهاش نبي هارون ما قدر يفعل معهم شيء. وفكرك يعني موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالشامر الدجال وقال له هات ونجيب مناظرة يعني؟ أبدا. انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه لنحرقنه لنحرقنه، ثلاث قراءات يعني لم يبق منه شيء. ثم لننشفنه في اليم نشفا. وراها بالضبط تقرأ عن الآخرة، اقرأ تجد الآخرة. شيك كبر الله. طيب في حدا اخوانا عنده أبيات شعر عن الآخرة؟ دخلت على رجل بياع يرتزق حاطط وراءه قصيدة عن الرزق، قصيدة. أنا حزنت عليه قلت يعني الظاهر أنه فتش في القرآن فلم يجد شيء عن الرزق. في القرآن شيء عن الرزق أخوانا؟ إبراهيم لما كلمهم كلمهم في الرزق، في سبأ، في سبأ قال الله اسمع: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ أني سورة أفتح لك؟ بس أنا عشان كنا في سبأ أني أفتح لك. إبراهيم، محمد، يعني كل الأنبياء على هذا، على الرزق. فتركوا هذا وقال جاب قصيدة. قلت يا أخي يعني لم تجد في القرآن؟ قال لي هذا الكلام يعني منيح ولا مش منيح؟ المهم منيح ولا مش منيح؟ قلت له إذا قياسا مع القرآن هذا بخزي. إذا يعني الشاعر بيتكلم عن أبوه في 60 داهية الرجلين، إذا بيتكلم عن أمر سبق أن تكلم فيه المليك فهذا بخزي، هذا مقرف، هذا عيب وشين وأذى للمسلمين. إذا الله تكلم يا أخواننا بالله، مين هذا اللي لاحظ الآن تنصب له الورقات وتعلق كالمعلقات. عجيب الناس. زي أحد مشايخ العصر سألوا يعني قالوا له بالفعل يعني بدنا درس في الصبر، فبدأ بالشعر. القرآن ما في صبر، ذكر شيئا عن الصبر القرآن؟ بقول لك صاد صبر، سورة صاد الصبر. والبقرة لما كلم بني إسرائيل استعينوا بالصبر والصلاة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سمعتوا شيء عن الصبر؟ اصبروا وصابروا. عجيب الشيء، سلام، عجيب. كيف ما تكلم؟ بس هذا بيدلك على ما امتلأوا فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، يريه يعني يهترئ به، خير له من أن يمتلئ شعرا. قولوا لي أحسان طوالي بقرأ أحاديث وآيات، قولوا لي أحسان؟ قلت لهم حسان حسان، ولو كان حسان مثلا لرأينا الصحابة يسابقون حسان، ولا واحد من الصحابة قال له أعطيني دور، ولا واحد قال له يعني دورنا أبدا. تركوا حسان فيما وهو ومعه روح القدس، ما حدا شاركه لا معه ولا بعده. كان أبو بكر أولى بها يعني. لما قال حسان هذا أبو بكر كان من الشعراء، اسمع، قال له حسان للنبي عليه الصلاة والسلام: أسلك منها، من يعني من هجم. قال له النبي: اذهب ائت أبا بكر سله في الأنساب ثم يعني حتى تعرف كذا. طيب ما أبو بكر أعلم من حسان بالأنساب وكان شاعرا وهو صديق، فهو أولى بالمنافحة وببركة روح القدس، فلما سابق حسان؟ حسان لما عمر فعل بعدها؟ ولما عمر بعد وفاة نبي الله رأى حسان ينشد الشعر نهره وزجره. أنو أعلم، عمر ولا الشباب عندكم رضي الله عنه؟ حسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال روح القدس يؤيد حسان ما دام ينافع. نعم نعم نعم، هي روح القدس معه في هذا. يعني إذا كانت العلة المنافحة نافع، ما رأينا الصحابة يصطفون عند باب نبي الله وأنا أنافح وأنا أنافح وأنا أنافح؟ هذه مكرمة يا أخوان، ولا حد أجل ولا حد فعل، وهم أصحاب نبي الله. ليش الشباب اليوم مستعجلين وتركوا القرآن؟ طيب بقيت مهمة. ليه قال الله في سورة صاد إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وسمى القرآن أهل النار ولم يسمي أهل الجنة، لم يقل أهل الجنة بدأنا وكلنا. يبدو أن أخوانا هذا الطين أهل هذا الأرض، وهذا الطين وهذا التراب كما قال الله خلق الإنسان ضعيفا ظلوما جهولا يئوسا قنوطا قتل الإنسان ما أكفره. هذا التركيب وهذه الجبلة أهل للنار أم أهل للجنة؟ فهذا الخلق أصلا أهل للنار، ولكن الله رحم من شاء فأدخله الجنة، حتى نبي الله محمدا عليه الصلاة والسلام قال لن ينجو أحد بعمله، يعني عملك لا يؤهلك أن تصير أهلا للجنة. قالوا له ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. النبي عبد الله 23 عاما، طب نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، عبد النبي زيادة على 1000 سنة إلا 50 عاما لا يجزئه عمله ولا يجعله أهلا للجنة. الإنسان قبل أن يفعل شيئا أهل للنار. جبلة اللي جبل عليها جبلة كفر، قال عليه الصلاة والسلام لو يؤاخذني الله وابن مريم، يعني لو يحاسبه الله ويحاسب ابن مريم بما جنت هاتان لعذبنا ثم لم يظلمنا شيئا. فالخلق هذا الطين هو متعف، هذا ليس أهلا للجنة إلا أن يرحمه الله. واضح أخوان؟ هذه تقدمة. ليه قال أهل النار ولم يقل أهل الجنة؟ قال أصحاب الجنة وأصحاب النار، والصحبة لا تقتضي الأهلية. يعني هود صاحب ثمود، والنبي صاحب قريش كما قال الله وما صاحبكم بمجنون، فالصحبة لا تقتضي أنك أهلا لي وأنني أهل لك. شيء إنما لما يقول أهل كذا صار أقرب أن يكون منه. الثانية وهذه مهمة، يعني شاهد على هذا في سورة هود قال الله وما نؤخره يوم القيامة إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وهذه الآية رد على اللي بيقولوا إنه اللي على الأعراف الذين تشاوت حسناتهم وسيئاتهم، هذول واقفين على الأعراف، أنت ادخل أنت ارجع أنت يا فلان كاين متكبر. طب ما هو الله قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، مش عارفين إحنا هذول ماخدين إذن. قال النبي لا يتكلم يوم القيامة إلا المرسلون، يوم يقوم الروح والملائكة صفا الملائكة والروح لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، فما حدا بيتكلم حتى الملائكة والروح إلا من أذن له الرحمن. أصحاب الأعراف اللي عند الناس اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني كان الأصل أن يروح على النار هذا واقف على الأعراف أعلى مناطق الحشر ويا فلان ويا فلان وانت روح وانت تعال. شو هالكلام أخوان؟ إنما اسمع، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم، اسمع، بسيماهم، اقرأوا من سورة محمد، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فذول على أعلى الأعراف، الأعراف المكان العالي كعرف الديك، يعرفون الناس كلا بسيماهم والمرسلات عرفا. فالعرف والرسالة والأنبياء هذول اللي فوق، هذول اللي بيتكلم سلام عليكم، كبروا الله. طيب في سورة هود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين اسمع شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، اللي تعلم لسان العرب بيعرف في فرق بين سعد سعدوا وشقوا. الأصل سعدوا يقابلها شقوا، يعني زي ضربوا، أتوا، هذيك أتوا، لما أتي بهم فقال الله شقوا فنسب الفعل إليهم، فمن اللي شق؟ أنت هو شق. بينما أهل الجنة سعدوا، يعني أسعدهم الله. إنما الذين اترك الإنسان اتركوا بجبلته، عوين بيروح على الجنة؟ احنا في كتب بلسان عربي مثاني أنبياء كمحمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى، أين الناس؟ الناس ثور كله في النار إلا شعرة واحد كما قال نبي الله. والأنبياء يعني والأنبياء في الناس والمرسلون، مع ذلك أين الجبلة؟ الجبلة إلى النار. ألسنا حنفاء؟ من هو الأحنف أخوانا؟ المائل. طب الأصل الكافر مائل، إحنا أحنفنا الله عن مسير الجبلة، مسير الجبلة إلى النار، فأحنفنا الله إلى الجنة. فلو تركنا لذهبنا صراطا إلى النار، صراط يعني السبيل المستقيم لا حيدة فيه. ما تكلم إحنا أخو، إحنا يعني لو ما كلمت ولو لم تولد لأب مسلم، مين قال لك أنك يعني ستعرف الله 99 اسما؟ شك أخوان إلا يرحمنا الله. فقال إلا، وأما الذين سعدوا، وفي قراءة متواترة وأما الذين سعدوا، طب هم سعدوا بس في فرق. الذين شكوا ما في قراءة شكوا، بس الذين سعدوا لأنهم سعدوا زي المخلصين والمخلصين، لو لم يسعدك الله ما سعدت، يعني لو لم يهدك ما هديت، ما اهتديت. في سورة الأعراف ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأنت لما سعدت ليه؟ لأن جبلتك جبلة السعادة. يعني شو يعني السعيد والشقي؟ الشقي الكافر والسعيد المؤمن، شيخ أخوانا، جبلتك جبلة الإيمان والسعادة؟ أبدا يا شيخ، أبدا يا أخوانا. يعني في ناس حضروا نبي الله ونافقوا نبي الله وكفروا نبي الله، وفي من المؤمنين ضعفوا تعلموا وصلوا وراء نبي الله وزنوا، وبعضهم سرق وسمع الأنبياء وسمع محمدا عليه الصلاة والسلام. لأن أنا الآن أقرأ لكم عن نبي الله، هم كانوا يجلسون حوله يسمعون كلامه، يتلو عليهم الكتاب ويرونه ويمسونه، ثم يعني قالوا له يكون أحدنا عندك فيرى الآخرة رأي العين، فإذا أتينا أهلينا نافقنا، يعني يرى أحدنا نفسه نافق، مش أنا وأنت. فالجبلة هذه الصحابة رضي الله عنهم، فالجبلة لا تعين إلى جنة ولا إلى نجاة إلا أن يهديك الله. أنت اليوم أتيت شيخ الساعة إلى المسجد، أنت أتيت أم أتي بك؟ أتي بك، أتى بك الله هاهنا. لو لم يشأ لا هديت ولا أطعت ولا صليت. هو اليوم أراد أن يراك في بيته، لو لم يرد لصرفك وشغلك، فاحمده وما تقول له صليت لك. لا لا، هو قال لك تعال، ولو كنت صليت لك بقول لك مين علمك الصلاة ومن أمرك بالصلاة؟ ركعت لي؟ تقول نعم. قال من هيأك لتركع ومن هيأك تسجد؟ هو شيك يا أخوان، بورك فيك، أحسنت شيك. يعني أنت أخي تعلم ما أقول؟ بورك فيك. أخونا من الهند، باكستان، أنت عربي، هو من باكستان، يعني هاي بتكلم، كنت تعلم؟ قال لي لا أعلم. أنا الآن أقرأ، اسمع. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون. فهمت؟ الأعجمي لا يعلم حتى أعلمه. أنت بدون ما أعلمك فهم. قل هو الله أحد بدون ما أشرح لك. لم يلد ولم يولد. الأعجمي يلزم أقول له لم يلد ولم يولد يعني هيك وهيك. أنت بدون ما أشرح لك فهم. هذه نعمة وهذه رحمة. فأما الذين شكوا ففي النار، وأما الذين سعدوا سعدوا، ولو لم يسعدوا لم يسعدوا. أما الذين شكوا هكذا هم. إن الله خلق عباده في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه النور اهتدى، ومن أخطأه يعني لم يصبه، أخطأه الله لا يخطئ شيئا، يعني لم يصبه ضل. طب يا شيخ يعني هين لذون، ما فات النور أحدا إلا وهو أهل ضلالة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين. أبدا. ألا ترون رجالا أعاجم ولدوا لكفر في كفر من كفر ثم اهتدوا، وترون ناسا من العترة عصوا الله ورسوله ولعلهم كفروا. شيء هذا بما برحمة الله وأمر الله. فليه قال الله في سورة صاد وربك أعلم سمى أهل النار ولم يسمي أهلا للجنة؟ يعني الوسيلة بما يبلغها نبي الله برحمة الله. قال أرجو أن أكون أنا بما يبلغها بالرحمة. نوح 1050 عاما، موازين نوح لا تجزئه أن يدخل بها الجنة. نعم أخونا، إذا سؤالك واضح يعني تعيده إن شاء الله. إنما الأهلية بكتاب الله تكون يعني يسميها الله لمن كان أهلا لها بحق، يعني كما قال في الفتح وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلا، يعني وكانوا أهلا لها. وفي أهل الكتاب وليسوا أهلا للكتاب، فيسمي الله أهل وتكون أهلا، ويسمي أهل وأنت أهل ولست بأهل، يعني تعرف أهلا له ولست له بأهل. هل أهل النار من هما؟ ممن دخلوها وهم أهل لها. واضح أخوان؟ أما أهل الجنة ما فيه. يعني أهل كذا تكون يعني أهل مكة وليسوا أهلا أن يسكنوا مكة وهم أهل مكة. وأهل الكتاب بعضهم أهل للكتاب وبعضهم ليس أهلا للكتاب، كلاهما أهل للكتاب. ولما قال أهل النار كانوا من مين؟ كانوا ليسوا لها بأهلا ولا كانوا أهلا لها؟ هذا شيء. فبنفهم من كتاب الله هذه وهذه. فالولاء والأمراء بعضهم أهل لها وبعضهم ليس أهلا لها، وكلاهما أهل لها. صحيح؟ أريك فيه.